ولا تقتلوا أنفسكم Ooh. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل قوامون على الرجال يأكلون أدوع النساء. الصالحات قانتات الخافضات للعلم بما حفظ الله. يكرمك ويقويك الله يكرمك ويزيدك. ايوه الرجال يا Oh. الطالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وإن أطعنكم فلا تهروا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وبعثوا حكما من أهله وحكما I'm going to go to the hospital. من كان عبد الواحد من عبد واعبد الله ولا تشركوا به شيئا الله يكرمك القوي الله يكرمك واعبد الله ولا تشركوا به شيئا والجار الجود والصائب بالجند وليس فيه وما ملكت أيمانكم أموالهم رئاء Yeah. يا أيها الذين آمنوا حتى تعلموا ما تقولون على جنب إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا فامسحوا بوجوهكم